خطر البلاد. Ça c'est le قول الثاني. Maintenant en France, si l'Indonésie elle jeûne demain, maintenant la France elle va pas suivre, elle va attendre l'Algérie, le Maroc. هذه البلدان قريبة منها. المطلع اللي قريب. أما الإندونيسيا بعيدة. القول الثالث c'est هنا المشكل. Et c'est هنا tu vois الضرر de vivre مع أو في بلاد الكفر. لأن القول الثالث تبطحك المسلم هم لا يبالون برمضان أو غير رمضان. هم لا يبالون سيدي كفرة. ففي هذا الحال البلد سهى بلد كفر. إذا نكي أبطاس رمضان. فشو بس في غمان. أما كما قال أخ هناك دي أمور يعني des responsables, ils s'occupent كذا كذا des responsables pour les musulmans et ils disent le صيام c'est كذا هذا على القول الثالث تتبع هؤلاء مثلا les responsables هناك des musulmans ils disent مثلا demain le صيام فالقول الثالث سمعت هذا أنهم يسوي المسلمين هناك وهذا القول قد قال شغل العثيمين من الناحية الاجتماعية إلى قوي حتى لا تفرق المسلمين un مسلم يسوم avec son bilad un مسلم يسوم avec le premier pays un مسلم كذا سيتفرقون خاصة أن هناك المسلمين يعني أدنى مسألة لفرق أدنى مسألة وهذه تعلمون كم فرقت من الناس ف المسلم يبخ القول أقرب إلى الدليل ويجتنب من الفتن والتفرق يجتنب من هذا ولو تصوم أو تفطر فالمسألة سهلة كما تقدم أمس هذا والأقرب أنه يصوم مع الأول هذا الراجح الراجح في القول الأول أنه سيت في فرنسا أو في أي مكان إن بلاد الهلال تصوم معهم كل من صوم هكذا سأقرب الأقوال أما القول أنك أتي في فرنسا تسوي بلاد فلان أو كذا كذا لا يبقى الدليل على هذا الأدلة ما تقدم إما الرؤية الهلال أو Je suis le premier qui a vu le ru'ya, t'acceptes sa shahada, ou à dire au mot. Amma gayr hada, c'est pas des aqwal qawiyya. Et ça montre le mouchkil de vivre honak. Tu serais dans un bilad muslim, t'aurais pas tous ces problèmes. Imma, tu sommes avec le premier, ou tu sommes ma al-balad, c'est un bilad muslim, tout le monde somme, t'as somme ma'ahum, entah al-amr. Amma honak, fa. Là. Ça montre le darar de vivre honak. سؤال عند سفيان السؤال عندك سي مثلا غدا يقولون رمضان سوسوار مثلا كالكعب الهلال ايديز دوماس رمضان انت تبو كورون مثلا تبو كورون لانوية هادي تدور ثم دوما ماتا تمانج Tu sors, tu manges, un frère, il va dire à Soufiane, à l'yom, c'est siyam. Mada taf'al. Il te réveille vers 10h du matin, mada taf'al. Chanté que pour c'est excusé. Ahsan, et Anta, tu fais quoi? Il est 10h du matin. Tu rattraperas le jour que t'as raté après Ramadan. Et tu continues à manger? Tu l'as mangé, les gens ils vont dire mal à Had. Hein? Mais pourquoi tu manges Aslan, c'est Ramadan. Tu t'es levé en retard et t'as appris que le jour de Siyam c'était le jour où tu l'as pris en retard. Non. Tu fais ta journée normale, tu rattrapes pas ton jour après. Pourquoi t'arrêtes pas de manger? Parce que t'as déjà commencé à manger avant. Lakin, tu savais pas? Pas Indaman. سياتي مسألة النية شكرا متنية على الحال انا دي حديث عاشورة انا ويسيدي انت تتبالا على درنيكو اصحاب تتبالا تتعبون الان اما المسألة واضحة تصوم لماذا نعم

انظر اتحاف الأنام صفحة 12 فالصيام الواجب على جميع المسلمين بقي الشروط شروط الصيام الآن on sait c'est quoi le تعريف la définition on sait que le صيام est obligatoire avec un dalil du Coran un dalil de la Sunna et l'unanimité des musulmans et il y a des autres adillah mais on a cité un chaque yakfi comment on a cité c'est quand qu'il a été rendu obligatoire هذا الصيام أي شهر رمضان on a vu c'est la deuxième année de l'hijra الآن on va voir شروط الصيام قال الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله قال الصيام لا يجب إلا بشروط أي celui à qui pour qui ou pour qui il est obligatoire le siyam c'est celui qui a ses shurut et ils vont citer 6 celui qui n'a pas un des shurut il n'a pas de siyam ou il n'est pas obligé de faire siyam الشرط الأول الإسلام ça fait sortir الكافر الكافر il fait pas siyam الكافر il fait pas siyam الكافر il doit rentrer dans l'islam من باب الكافر il fait الشهادة et il la comprend ويتبرى من دين الكفرة ويؤمن بالله ويكفر بالطاغوت أولا ثم يصلي ثم il fait الصيام si رمضان il arrive il fait الصيام أما كافر لا يؤمن بالله لا يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله ثم الصيام il arrive il fait الصيام parce que son copain ou fulan ou madri mani fait le siyam il le suit هذا لا الصيام لا هذا يتعب نفسه ça c'est un din c'est pas un jeu din tu fais تعبدا لله أولا il a pas de niya ثانيا c'est pas un muslim أصلا ثالثا هو لا شك fait pour les gens هذا تعلمون أن بعض الناس بعض الكفراء يفوا الصيام pour fulan son ami c'est un muslim et il fait le siyam لأن fulan il fait le siyam فصف التلاعب بالدين أولا يغنط في الإسلام ثانيا يتعلم يقيم الصيام يفعل الصيام سيسا مسلم سيسا با مسلم يسلم ما الدليل على هذا أنه الترتيب سبا هكذا أحسن بني الإسلام على خمس الإسلام اللي مبني على هذا الخمس أولا الشهادة celui qui n'a pas de شهادة il n'a pas d'islam أصلا كيف واحد يفعل الشهادة مثلا يبغى حج il n'a pas de حج هذا أو il n'a pas الشهادة في الصلاة أو il n'a pas الشهادة في الصيام هذا بعيد جدا حديث آخر أو دليل آخر نعم الخطاب للمؤمنين لا بأس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لا بأس نحن عندنا ترتيب أنه أولا شهادة ثم كذا ثم كذا مر معنا في كتاب التوحيد حديث معاذ ما في دليل هذا دليل من العبادة لله وحده دليل حديث معاذ آخر أحسن إلى آخره حديث ابن عباس قصة معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه أول ما تدعو من الشهادة أن لا إله إلا الله لا première chose à quoi tu les appelles لا إله إلا الله فإنهم أطعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات الحديث إلى آخر أي six acts of شهادة informe لك يا cinq صلاة six acts of صلاة informe لك كذا إلى آخر أما إذا نس الأصل أي prend يعني كذا وكذا لا سندين قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الآن celui qui fait le siyam et c'est pas un muslim il fait un amal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a pas ordonné. prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé ad-din, obligé de reconnaître l'islam et après tu sombres. Fasiyam al-kafir, il est batil, yat'ab nafsa faqat. Ah, ben, il aura du ajr, yat'ab nafsa. Yat'ab nafsa, et ça c'est min al-khudlan. Kayfa tatruk ad-din al-islam et tu prends ce que tu veux, une partie. Wahum al-kafara qui font siyab, kama ta'lamoun, c'est imma parce que son ami kada ou kada ou hadi l'umour. Amma si veut l'islam haqqan, fa l'islam. يعني ça commence par ash-shahada c'est ça celui qui veut l'islam يبدا بهذا ثم يتعلم هذا الشرط الاول الاسلام الثاني البلوغ البلوغ اي ça fait sortir al-saghir al-saghir ça veut pas dire que al-saghir il fait pas siyam ça veut dire que al-saghir avant le boulour avant qu'il soit puvert c'est pas obligatoire pour lui. C'est pas obligatoire. Fa nastafid min hada anna celui qui atteint la puberté min al muslimin c'est wajib alayhi, dhakar ou untha. C'est obligé qu'il fasse siyam. Amma al-saghir fa fi haqqihi c'est une nafila. Si sub, يعني ajruhu عند الله عز وجل c'est une nafila là. Wa al-saghir yu'awwad ala siyam. Ça veut pas dire wahid il comprend ses shurut anna son fils il fait pas siyam dès qu'il atteint la puberté là. Avant la puberté, khasatan 1 ou 2 ans, 3 ans, à partir de 10 ans, 11 ans, 12 ans, l'enfant il peut faire siyam. Fayu'awwad. De temps en temps il fait un jour, de temps en temps il fait kada. Hatta il prend l'habitude. Il arrive la puberté, il est habitué. Fa tayyib hada. Tayyib. Ils l'apprennent, les parents ils l'apprennent à faire as-siyam. Lakin l'obligation elle commence al-boulour. Wa al-boulour ta'lamoun yakhtali bayna an-nas wa autour de 15 ans, 14 ans, hadi al-umur. Ça dépend de la personne. Le troisième shart, al-aql. Ah, il a raison. Ça fait sortir al-majnoun. Al-majnoun, la yassoum. Ou la yu'mar bis-siyam. C'est pas il est majnoun, ou c'est obligatoire pour lui. Là, hada, il a pas l'aql. Ou comme dans le hadith Ali, radiyallahu anhu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, rufi'a al-qalam an thala. Ou minha, ou minha ula, al-majnoun, hatta yafiq. Fa al-majnoun, c'est pas wajib alay. Il est mari. القدرة القدرة أي la capacité القدرة ça fait sortir مثلا المريض المريض il a pas القدرة c'est pas واجب عليه مثلا il tombe malade aujourd'hui demain c'est siyam demain il est malade il a pas ils sont pas hein. Il mange il prend العلاج يعني il essaye de se guérir il a fait حتى il a القدرة et il sombre il rattrape ce qu'il a manqué. كذلك سفزوتك الكبير السمسائل اللي بومنير on va avoir un chapitre أهل الأعذار أي ceux qui ne peuvent pas faire صيام et on détaillera لكن هناك المريض الكبير كذلك les personnes âgées il n'arrive plus à faire صيام هؤلاء c'est pas obligatoire pour لأن il n'a pas le قدرة قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا وسعها هؤلاء c'est pas في وسعهم الصيام ils ne peuvent pas c'est au-dessus de leur capacité فلا يصومون. Là, il y a son monde. Et on verra dans le chapitre, est-ce qu'il rattrape, comment il a akhiri, tout ça, bad. Le cinquième, shart al-iqama. Al-iqama. Aïe, le fait de ne pas être en voyage, ça fait sortir le voyageur. Le voyageur, ce n'est pas obligé, siyam. Ce n'est pas obligé, alayhi, siyam. Si demain, ça commence, siyam, et tu es en voyage, tu n'es pas obligé de sombre. Et on va avoir un chapitre sur le voyageur. Est-ce que c'est mieux qu'il sombre? Est-ce que c'est mieux qu'il kada? Tout ça, ça va venir. Amma, celui qui est muqim, avec les autres shurut, il y a som ou djouban. As-sadis, an la yakoun hunak mani'. Hada, fil haqiqa, il ressemble à le qudra. Hada, on aurait pu le mettre avec le qudra. Aïe, qu'il n'y a pas de mani' qui t'empêche en faire siyam. Voilà, le mettre à part. طيب لو مترا با لان tu peux avoir un mani' et ta la capacité لكن ta mani' مثلا الحيض للنساء elle peut jeûner elle a la capacité elle a la force مثلا une femme qui a ses règles elle peut jeûner du fajr dès qu'on dit elle peut من حيض elle peut avoir la force لكن il y a un mani' elle a pas le droit شرعا mani' الحيض والنفاس وسياتي هذا في باب فهذه لا تصوم. On les répète, les six shurut pour que le siyam il soit obligatoire pour la personne. Al-islam, le fait d'être musulman. Le deuxième, al-boulour, la puberté. Le troisième, al-aql, avoir la raison. Le quatrième, al-qudra, la capacité. Le cinquième, al-iqama,

tellement qu'il était fatigué maintenant, il a travaillé, au madri, qu'est-ce qu'il a fait. Tout le monde dort, son siam il est sahih. Et dès qu'il se lève, il fait le salat. Ça arrive, tu t'es loupé. Lakin, si c'est tout le mois et il ne fait pas le salat, il revient à la mas'ala, celui qui ne fait pas le salat. Il n'a pas de siam, aslan. Aslan, ça c'est sahih. Fait hadi al mas'ala. فتستفيد من هذا أن une personne مثلا il a dormi du fajr, il était fatigué et il s'est réveillé au maghrib et il demande al-ta, il demande akhiana, j'étais fatigué, je me suis pas réveillé, j'ai dormi toute la journée. Il dit est-ce que j'ai somme, son siyam il est sahih. Lianna il a pas mangé, il a pas bu, il a pas kada, son siyam il est sahih. Lakin tu ne nabas sur salat. Intabih. انتبه صاحب الفوا صاحب الناس بعض الناس من كثره الاشغال الى اخره يتعب اما طول موكم صاحب في الصلاه هذا الى بط الصيام الى بط الاسلام اصلا في الصلاه كيف الصيام هذه مساله مهمه ادما وفاء باذن الله وغط في احكام الصحوه فاستفدنا من هذا ان النوم صانف الصيام ابدا لكن الافضل ننبه على شيء ان الافضل أن الإنسان لا يكثر من النوم. شهر الصيام شهر القرآن، الإنسان يكثر من قراءة القرآن والأذكار والعمل الصالح خاصة في العشر الأواخر. ويعني يجتهد في قيام الليل وهكذا. من عنده إشكال أو شيء قبل أن نختم الدرس؟ تفضل إدريس. ايش من حديث ما اخر عمر لا حظ في الاسلام لا حظ حاء مع الضاد لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه اي celui qui délaisse l'islam عند عمر فالى aucune part في الاسلام اي c'est pas un musulman تفضل نعم صام المغرب بس اسمعوا اسمعوا سي بون كيسيون انا الدرس لي با فيني ماذا جي با انتوندو كنت مشغول هكا ولا مثلا يسون دورمي الى لوبي الفجر والظهر والعصر اي سخلي المغرب فماذا Il fait salat dans l'ordre. Maintenant, il a loupé le fajr, le dohar et l'asr. Il se lève avant le maghreb. Il se lève, il fait le fajr, il fait le dohar, il fait l'asr et après il fait le maghreb. Il ne faut pas que ce soit d'aïman. Ça arrive, la personne s'est loupée qu'à 4 ans et il rattrape le salat. Voilà, il y a un mit le hada. C'est خلاص. Subhanak, Allah, Alhamdulillah, La ilaha illa, Anta, Astaghfiruka.